ذلك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رمنا شكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. رمنا شكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. رمنا شكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو رحمن مقتدرا وهو الرحيم تسامي وهو يغنيني بغنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنون. إليه قد تبت ذا بيح وزحزحاني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بذكر زاخد من لمن أتانا بمفرود ومسنوني. زنت القصائد للوهاب أذكر بها وني ساق ما قد فاق مسنوني. عن نافع قادر بر رضيت هنا وجادني بعزيز منه مدنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم فقبل انقذ ذا الوادي وزنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبغي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنتني كرما يا مغنيا جوده بل وينسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف سفا كلي بتحسيني. شفيت من عام فقبل ما شكرت به إذ طابت النون قبل الفاء وسيني. كفيتني جملة أعدائي يا مليكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضا أن لا يفارقوني لي رضتم أهل زاق قوم وزيجيني. نفيت عني يمن غر بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني. عني فرادي ومسني أدبر وهم سم وبكم وهم ينك سياتيني. منعتهم من جنابي بعد سطوتهم يا مالك الملك يا رب سلاتيني. تنفي مدرحا ضري وتنصرني بهم عليهم وفوق الزول تحتيني كداد بالبحر أني لا أموت يدي إلى النزار بي بالماء واهقيني إن جاءه من به أبغي سكون نبي دنيا وأخرى بتسبيح وتوتيني لله جل يدي والقلب ما بداني وساقني فوق ما عند سليتيني ليراد في البحر أعدائي وللتزم والكل فيما مضى قد كان يعطيني توجهي للذي ما اشتكيت له أشكى وني قاد ما أهوى بدفيني يا واد كلما أواد لا سباب أكرم به بخير شكر يحيني آجني وأماني من عدى يما ومن مريد الرجي من كاد يخويني نعم العفيز الذي ما استجرت به أجارني وكفى قتني بتلهيني هني جلاز لمن كانت تعوقني وبالهدى جادني حقا بتبيني مهاوية بالتي كانت تزلزلني وليهين خيرا كل تاهيني توجه القلب مني بشكر له بخدمة مصطفى والشوق يكفيني عليه صلى بتسليم بجملته وجادني من تكريما بمخصوني ليهب كوني كوهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخاسيني يا الله يا بر يا رحمن سق غراضي ما عشت لي دون كسب خير محسوني يا خير بر رحيم من هب لعبدك أن لا يحاسب في يوم المواسين واجل والدتي ووالدي كرما وعني يجزي ما خيرا بتمسيني على نبي سلبي تسليمي بالحنافة يا من كفاني عدو وانكاد يخسيني لك سنا والرضا وشكر في أبد يا خير رب رب قد يراقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتيم كم من مرادي بتمليك وتلقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتيم كم من مرادي بتمليك وتلقيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلاف وكف عني يفوج جارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فارض بقهري كلي كل دهاقيني ليرد بقهريك من قد سلسوا سمادا ثم وبكوما وهم ينكى المجانين. دعوتك اليوم يا قهار يا مليكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مخن غني إلا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفصح طرا وسهانيني واجلي اليوم أسرارا تلازموني ولتكفني كل شيء إن قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمدنوني نجوت من فتن أعدائي إذ قصدوا ني بالمدافع طرا وسكاكيني أنامت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت من كل لي مثل المساكين أنامت إذ واجهوني بالأذى لكم وردت من كل لي مثل المساكين على نبي سلبي تسليم بالكرم ولتقر ضيفك سا رجعا بتسكين مد الحياة بما ترداه من أمال ولتوي قلبي بإيقان وتمكين لك الكرافي بقرآن أرتله وبامتداح رسول منك مأمون صلاة برور رحيم بسلام معا على الذي قد كفانا كل تخمين على البريات هند الله منزلات محمد من ببشر جا وتامين لله أقبلت والمغتر واسطتي وأرتجي حوس غز في خير تسميني أجل دلوق المغتر قد قديت صلى بتسليمه على آمين إن كنت زاوتر أو كنت ذا وجل ناجيته وهو يغنيني ويحميني تواجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة ليجها في الشام وسيني رب يجود بتي إن قد يقيك لافا كما يناجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي دارين يحليني إني لضيف لعلام الغيوب هنا ورادني كل قتل كان يقنيني هو القدير الذي تيا يواسلني إلى مرادي دوا من كل ما حين وجد بشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجى برحمته المودة سيدينا زوري مدينته دار الرياحين دار متى ما يزر هزائر لهودا يسعد هي الدار دار الهاق وديني خبت كوني يا عبد الله خادما وكونه لي يوم الحشر وهديني لله أقبلت بالمغتر ذا خدام فقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمادي يا الله ذا العين قبل الرأي وزيني يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولي رد ما يخشيني بالقي والجذب هب لي شول دون حانا يا خير مغن مراد بن قد يخليني ربيتني فلتوات سعني هنا وغدا بلا حساب وكن لي إذ تحنيني هبوتني بالذي قد فاق مطلباتي فلتكفني كل حين كل منحوني من لي تقبل وزد سكري وزد مددي واجعل سكري يبس راحورك الحين تواجهي للذي طرده من أمال ومن مقال وكل لزوء تكفيني كفيتني زمان والحري ما سخب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجر يا نبي عمار الغيب في خلدي وعزم لساني من لهن الأذانين يا ربي سني بتسلي من على سنادي والآل ما سبحي سم العرانين عليه سلي وزن لم بالجميع وقدرني للبقيح الذي ابتدن مسعوني بطي جدني ورد لي كل ذي حسد منازع بيسنا ني شرك مطحوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفلك عظيم منك مسحوني ذاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجيب يا مجيب بل كل ممحوني كون الجميع الذي أهواه في أبد بكن وردني يا أعدائي بتمريني إني لعبد خديم نزلت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تقريني ليكن بكن سرمدا واجعل مسيري يا جوف الفرى للورى مثل المهارين صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بيكم وتوسل بالممدوح في النوني على البرايا وخشاها وكرميها عند الذي جادني بالميم والنون لمن كساني ورواني وتعماني يا راعتي شاكرا كاللوح والنون حبي وودي ورضواني ومحمداتي لمن حباني بما قد فاق مزنوني يا ربي سلني بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل يفي باد ومكنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.